ولا تحسبنه مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة إبراهيم ختم الله جل وعلا بهذه الآيات الكريمات التي تشتمل على عدد من المسائل والعبادات، وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله تعالى ختم هذه السورة الكريمة بهذه الآيات العظيمة. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وهو تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لما ناله من أذى المشركين والكفار وما حصل له من مضايقة في وقته أشد مما نسمعه الآن من الدنمارك وغيرها. كانوا يمسكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف ويشدون عليه رداءه فيحول بينهم وبينه أبو بكر ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فكانوا يتدافعون هم وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يفتكوا به. فالله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له: لا تظن أن الله مخلف وعده رسله، الله تعالى وعد رسله بالنصر وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فلأن هذا النصر قد يتأخر لحكمة يعلمها الله، فيتضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من عدم حصول ما ينتظرون. فالله تعالى يسلي بقوله: لا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وعد الله لرسله، وعد الله تعالى لرسله عليه الصلاة والسلام حق لا بد أن يقع، وقد وقع هذا في الأمم السابقة عندما نصر نوح وأهلك قومه، وعندما نصر هود وأهلك عاد، وعندما نصر صالح وأهلك ثمود، وعندما نصر إبراهيم وأهلك قومه، وعندما نصر موسى وشعيب وغيرهم ولوط وغيرهم من الأنبياء، فالله تعالى نصرهم جميعا. فتأخر النصر لا يعني عدمه، وإنما تأخيره ليزداد أهل الإيمان التقى من الإلحاح والطلب والرجاء، ويكثر دعاؤهم ولجوءهم وتضرعهم إلى الله. ولا يعني هذا أن تخلف النصر عن عباد الله المؤمنين واقع، بل هو الواقع أنه ما نصر أحد دين الله إلا انتصر الله له. وإذا تخلف النصر فلعيب في من يدعون أو يطلبون النصر، حيث أنهم لم يحققوا أسبابه ووسائله التي شرعها الله من القيام بطاعة الله والبعد عن نواهيه وحسن اللجوء والتضرع والاعتماد والتوكل على الله. فالله تعالى يقول: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الله تعالى عزيز غالب، لا يغلب أحد ولا أحد يحول بينه وبين ما يريد. الله غالب على أمره، والله تعالى ذو انتقام، أي أنه ينتقم من الجبابرة مهما بلغ بهم الجبروت ومهما بلغ بهم العناد والتكبر والغرور. فلا نشعر بالضعف والهوان عندما نرى تكالب قوى الشر والبغي والعدوان في هذا الزمن على أمة الإسلام، وإنما الواجب علينا أن نتضرع إلى الله ونفتش أنفسنا ونبحث عن عيوبنا المانعة من النصر. فتأخر النصر إنما هو لعيب فينا، وإلا فإن وعد الله تعالى حاصل ولا بد، والله تعالى لا يعجزه شيء مهما تكاثر الأعداء ومهما كانت قوتهم التي يكيلون بها في أهل الإسلام. فالله جل وعلا عزيز، والله تعالى ذو انتقام، أي معاقبة لنقمة شديدة من يخالف أمر الله. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك حال الناس في الآخرة، فقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا في يوم القيامة عندما يبعث الناس من قبورهم ويجتمعون في المحشر، ثم في الصراط تبدل الأرض غير الأرض، وكذلك في السماوات غير السماوات. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم على الصراط. وفي حديث آخر: هم على الجسر المنصوب فوق جهنم، والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل الجياد المرسلة، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكون على بطنه يحبو، فمخدوش ناج ومخرجس في النار. في ذلك الوقت هذا هو الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض، فتكون الأرض التي بدلت التي استبدلت أرض نقية صافية كالفضة. وجاء في الأثر أن السماوات تكون كالذهب، والخبر عندنا في هذه الآية أن الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وهذا خبر الله تعالى. ويكون الناس حينئذ يبرزون للواحد القهار، عندما يقال لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب إلا أن يقول لله وحده الأحد. أين الجبابرة في الدنيا؟ أين ملوك الدنيا؟ أين الذين يرسلون ويبيعون وأصحاب الأموال ورؤوس الأموال وأصحاب المليارات وغيرها؟ كل هؤلاء فقراء، والملك يومئذ لله. الله تعالى هو الواحد وهو جل وعلا القهار، فلا يقهره شيء وهو يقهر كل شيء. جاء عن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء بقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. وجاء أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: على الصراط. رواه مسلم. وجاء في حديث آخر عن ابن عباس قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم على متن جهنم. وهذا يدعونا إلى الاعتبار والاتعاظ والاستعداد لذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس حفاة عراة غرلا. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأرض يوم القيامة كلها نار وجنة، من ورائها ترى كواعبها وأكوابها، ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق ولم يبلغ الحساب، أي أن الناس يكونون في ذلك الموقف العصيب من هول ما يرون من أهوال يوم القيامة في ضنك وشدة، فيكون العرق منهم على قدر أعمالهم، منهم من يغطي شعبه، ومنهم من إلى ركبته، ومنهم من إلى حقه، ومنهم من يجمه بمعنى يصل إلى فمه وينازعه، حيث أنه من كثرة العرق يصل وهو قائم إلى فمه. نسأل الله جل وعلا أن يخفف عنا وعن المسلمين. يقول الله تعالى في ذلك الموقف: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار. تشاهد المجرمين وهم الكفار بأنواعهم، سواء كان يهودا أو نصارى أو مشركين أو مجوس أو بوذيين أو غيرهم من علمانيين وملحدين، يومئذ أي يوم القيامة مقرنين في الأصفاد أي مربطين، وهذا التقرين تجمع اليدان والرجلان مع الرقبة، هكذا جاء وصف معنى مقرنين. ما جاء في قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وجاء وصف المقرنين أنهم يقرن بعضهم أيضا لبعض، فيكونون فرقا ليس كل واحد وحده، وإنما يربط بعضهم ببعض لأن مآلهم واحد وهم صنف واحد. مقرنين في الأصفاد، والأصفاد هي الخيول سواء كانت من سلاسل أو من حبال أو من غيرها. ما هي ملابسهم في ذاك الوقت؟ سرابيلهم من قطران، سرابيلهم يعني ملابسهم من سراويلس ومن قمصان وغيرها من قطران، جاء في معنى القطران معنى يعني. معنى الأول أنه الزفت القاع، لأن هذا إذا اقترب من النار صارت درجة حرارته أشد من غيره من أنواع الأدهنة والمياه، شدة حرارة القاع أشد من غيره المضاعف. فقيل إن القطران هي النحاس المدهن، النحاس الذي يغلي، فتكون ملابسهم التي يلبسونها في ذلك الموقف من القطران، سواء كان من الزلز أو من النحاس المغلي الذي هو في شدة الحرارة، وهو من المواد السريعة توصيل الحارة، من أشد أنواع توصيل الحارة، ولهذا يستعمل النحاس الآن في تنبيه الكهرباء، أسلاك الكهرباء كلها نحاس، لأنها سريعة توصيل الحرارة، توصيل الحرارة بسرعة. وتغشى وجوههم النار، لأن وجوه مكشوفة أيضا تغشاها الحرارة فيها نحاس. هذا المنظر العجيب الغريب ينبغي للناس أن يتصوروا المعنى المفهوم منه في لغتها. كما نفهمه نحن من هذه المعاني في عالم دنيانا، وما فيها النار الذي هو جزء من 70 جزء من نارنا. النار التي في الدنيا هي 1/70 من نارنا، تلك 60 ضعف هذا مدحر في جهنم. ما انزل تعالى على هذه الارض على الناس 1/70 هو الذي فيه اعلى درجه الحراره موجوده في عالمنا، إيش كان 4000 درجة أو غيرها نحو ذلك، فهذه تعتبر 1/70 جزء من حرارة جهنم مثل بين. فإذا كان الإنسان في ذلك المكان يربط يده ورجله وراقته معه، ويربط معه أجسامه من الناس يعني الجرائم والأذى الشنيعة بالله، ثم يلبسون تلك الملابس ويغطى وجههم بالنار، فإن هذا مطر بشر. إذا تعلمه الإنسان يقول كيف يجرم المشكلة وكيف يتناسى إنسانه فوجب عليه وكيف يجرع على المعاصي، فهذه معايير أهل الفطوري من أعوذ الله من الشيطان. ولهذا يذكر الله تعالى آيات أكثر وعيد من الإكرار بالتحرم، يذكر الله تعالى آيات وعيد لأجل أن يهدي الإنسان عن غيره شرعاته على المعاصي، ويذكر آيات الوعيد لينشط الكفار على طاعتهم ويستعد ولا يتكاسل ولا يجد عندهم من الفطور ويتكل عن الإصرار من العمل الصالح. لا ينبغي للإنسان دائما أن يشر من زراعة آيات وأحاديث وآيات وعيد، فإنها من أقوى الحوائج للإنسان وأقوى الطامع له عن إشراك على ما حرم. الله تعالى ذكر أحسن الله، إن الله قال نفسي